قد عبرت عن بعض مقومات طريقتي الخاصة في القص ببعض الملاحظات سطرتها في مقدمة كتابي المعنون التداوي بالأدب، صدر عن دار الحوار 2005. فكتبت معرفا بنصوصي الإبداعية ما يلي: قلت إنها ليست حكايات مع أن الجانب الحكائي موجود فيها جميعا، وقلت هي ليست نصوصا مهمة، وإنني أعتقد أن 90% من كتابنا يستطيعون أن يكتبوا أحسن منها، ولكنهم جميعا لا يستطيعون أن يكتبوا مثلها. يكتبون أحسن منها ولكنهم لا يستطيعون أن يكتبوا مثلها، وهي ليست جريئة. فأنا أكتب دائما دون الحدود الرقابية المسموح بها بقليل، بينما يكتب معظم كتابنا دون الحدود الرقابية المسموح بها بكثير. يعني إذا كانت الحدود الرقابية هنا أنا أقف هنا، هم يقفون هنا، فأنا أبدو جريئا أكثر منهم، مع أننا كلنا لسنا جريئين.